كما سنرى إلى قسمين: ضروري ومكتسب. والضروري قد ذكره الآن، والمكتسب سيأتي بعد قليل. في بعض النسخ قال: ما لم يقع عن نظر واستدلال. ما لم يقع عن نظر واستدلال. وفي بعضها زيادة هي التي سمعتم من القارئ، وهي ذكر أنواع من العلوم الضرورية. لما قال بإحدى الحواس الخمس كان هذا أحد أنواع العلوم الضرورية، ومثل لها بقوله: التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ثم قال: أو بالتواتر، وهو نوع ثان من أنواع العلوم الضرورية، من أنواع العلوم الضرورية. لماذا سمي ضروريا؟ قالوا: لأنه لا يمكن أن يدفعه الإنسان. إذا رأيت الشمس لا بد أن تتصور أنك رأيتها أو تعلم أنك رأيتها، لا يمكن دفع هذا العلم. إذا لمست شيئا حارا أصبح عندك علم ضروري لا يمكن دفعه، وهو أن هذا شيء حار أو بارد، وهكذا. فقالوا: لأنه لا يمكن دفعه سمي ضروريا. وذكروا له ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول: الأشياء المدركة أو العلوم المدركة بالحواس الخمس، كما ذكر المؤلف وكما هو معروف، فإنها ضرورية. وذكروا أيضا التواتر وجعلوه علما ضروريا. التواتر هو الخبر الذي لا يمكن تواطؤ ناقليه على الكذب، خبر لا يمكن تواطؤ ناقليه على الكذب، سواء كان خبرا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أي من أحاديثه، أو من الأخبار العادية، كما لو أنه حدث حادث في بلد من البلدان ونقله جم غفير من الناس، يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. هذا الضابط الذي ذكره العلماء التواتر، يكون جم غفير يستحيل أن يتواطأ مثلهم على الكذب. مثل ماذا؟ مثل لو مثلا صليت في مسجد صلاة الجمعة وخرجت من المسجد، وبعد أن خرجت حدث دوي أو صوت مزعج في المسجد وجلبه، فخرج لك رجل فقلت: ماذا حدث؟ قال: مثلا أغمي على الإمام، ثم ثان كذلك، ثم رابع، ثم عاشر، ثم حادي عشر وعشرون ومئة. أصبح عندك يقين بأن هذا الخبر صادق لا يحتمل الكذب، هذا يسمى الخبر المتواتر. والثالث الذي ذكروه: العلوم العقلية، العلوم العقلية البدهية التي لا يمكن الشك فيها، وذلك كاجتماع النقيضين. فإن هذا علم بدهي لا يمكن أن تتصور اجتماع الحركة والسكون. ولهذا لو أخبرك رجل وقال: تحرك هذا الرجل وسكن في وقت واحد، لنفيت هذا العلم، قلت هذا غير صحيح. أو كذلك وجود شيء في مكانين، شيء واحد يوجد في مكانين في وقت واحد، ونحو ذلك من الأشياء البدهية. هذه تسمى علوم ضرورية. قال هنا: ما لا يقع عن نظر واستدلال. سيعرف المؤلف النظر والاستدلال وسنأتي على تعريفهما، ولهذا لا نستبق الأحداث. وهذا كما ذكرت لكم في يوم أمس من عيوب التأليف، من عيوب التأليف أن تذكر شيئا لا يعرفه السامع أو تحيله على شيء مستقبل. في المفترض دائما إحالة تكون على شيء السابق لا على اللاحق، كما ذكرت لك بالأمس. نعم. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. انتقل الآن للقسم الثاني الذي هو العلم المكتسب، قال الموقوف على النظر والاستدلال. الموقوف معناها المتوقف الذي لا يحصل إلا بهذين، النظر والاستدلال. المارديني أحد شراح الورقات قال إنه لو اقتصر على أحدهما لكفى، قال لو قال النظر فقط أو الاستدلال فقط لكفى، لأن النظر هو طلب لشيء، والاستدلال أيضا طلب، لكن قالوا ربما جمع بينهما للإيضاح والبيان أو لزيادة البيان، لكن هذا ما يناسب المتون المختصرة. أقول هذا لا يناسب المتون المختصرة، لكن المؤلف نرى أنه قد عرف كل واحد منهما بدليل، أو قصي بتعريف، عرف كل واحد منهما كما سنرى بتعريف مستقل، وعند التدقيق في تعريفهما سنرى أن حقيقتهما واحدة. إذن العلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، إلى استدلال، كما إذا قال لك رجل مثلا أنا في ذمتي لك أو لفلان مبلغ من المال، فهذه الدعوة تحتاج إلى دليل. أو كما لو قال لك مثلا من انتقض وضوءه بأكل، أو من أكل لحم الجزور انتقض وضوءه، هذا علم مكتسب يحتاج إلى دليل. فأي علم يحتاج إلى استدلال أو إلى نظر في صحته فإنه يسمى علما مكتسبا. ثم قال هنا والنظر هو الفكر في حال المنظور. الفكر قالوا هو حركة النفس في المعقولات، قالوا في الفكر إنه حركة النفس في المعقولات، ويسمون حركتها في المحسوسات تخييل. الإنسان إذا تأمل شيئا محسوسا يسمى تخييل أو تدبر، أما إذا تأمل شيئا معقولا يسمى فكر أو تفكير. قال والاستدلال طلب الدليل، الاستدلال طلب الدليل، أي طلب دليل ليوصل إلى المطلوب، طلب دليل يوصلنا إلى الحكم، يوصلنا إلى العلم، طلب برهان يؤيد ما ذكرناه أو يؤيد ما نقوله وندعيه، أو طلب دليل يزيدنا تصورا لما نريد أن نعرفه، هذا معنى طلب الدليل. فلو لاحظت الآن أن الاستدلال هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، للاحظت أنها كلها تأمل وبحث عن ما يزيد معرفتنا بالشيء الذي نريد أن نعرفه. ولهذا قلت لك قبل قليل إن حقيقتهما واحدة وإن اختلف تعريف أو حد المؤلف لهما. ثم قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب. هذا التعريف لغوي، الدليل المرشد إلى المطلوب. إذا أردت أن تذهب إلى بيت من البيوت أو حي من الأحياء في الرياض وسألت رجلا فأرشدك يسمى هذا دليل، يسمى هذا دليل. وكذلك في الأشياء المعنوية، إذا أردت أن تعرف حكم الصلاة وبحثت عن ذلك وجدت ما يدل على ذلك من الكتاب أو السنة كان هذا دليلا، لأنه أرشدك إلى المطلوب وهو حكم الصلاة أو حكم الوضوء أو غير ذلك. لكن هذا تعريف لغوي. قال أما التعريف الاصطلاحي للدليل فقالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قالوا في تعريفه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا نظرت وتأملت في هذا الدليل تأملا صحيحا فإنك تصل إلى المطلوب الذي تريد أن تعرف حكمه فلو قال لك رجل ما حكم صلاة الجماعة؟ هي سنة. قلت لا، بل هي واجب، وصلاة الجماعة واجبة على كل مسلم والواجب يحرم تركه. فقال لك ما الدليل؟ قلت الدليل قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، أو أتيت له بحديث من الأحاديث التي تدل على وجوب صلاة الجماعة كحديث قصة المنافقين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخر الحديث ومعروف. فتقول تأمل معي ما قال الله سبحانه وتعالى، فإنه قال اركعوا مع الراكعين، دل على أنه ألزمنا بأن نركع مع المسلمين، والمسلمون إنما يركعون في المساجد جماعة ولا يركعون في بيوتهم، وهذا أمر عظيم لا يمكن أن يحرك رجل إلا أو مسلم إلا على ترك شيء عظيم. ثم تقول أو تبين له بعض الأحاديث الأخرى، فهذه الطريقة هي معنى كونه صحيح النظر فيه، التأمل والتدبر والتفكر الصحيح لهذه الأدلة الذي يوصلنا إلى المطلوب الذي نريد أن نحكم به. وقوله مطلوب خبري، المطلوب الخبري هو ما يفيدنا فائدة، الخبر دائما هو الذي يفيد الصدق أو الكذب. وكذلك إذا قلنا الصلاة واجبة كان هذا خبرا نريد أن نتأمل في الدليل الذي يوصل إليه. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. أحب أن أضيف هنا الدليل، أنكم ربما قرأتم في بعض كتب الأصول أنهم يقولون هذا دليل وهذا أمارة، يقولون هذا دليل على الحكم وهذا أمارة عليه، دليل وما ثبت بالآحاد يسمى أمارة ولا يسمى دليل، ويبنون على ذلك أن الأشياء الثابتة بغير القطع كالثابت بالآحاد لا يرتب عليه الحكم قطعا ولا جزما، وهذا أمر غير صحيح. بل الصواب أن كل دليل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يعمل به ولا يعذر الإنسان في تركه، ومن تركه عد مخالفا وعاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال هنا والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. أراد أن ينتقل للمرتبة الثانية. المرتبة الأولى هو إدراك جازم، إما جازم مطابق للواقع وهو العلم، أو جازم مخالف للواقع وهو الجهل. والمرتبة الثانية إدراك راجح، إدراك راجح. فالظن هنا ويقابله الوهم، إدراك فيه رجحان، فيه رجحان. فقال هنا تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أن تتردد بين أمرين، تتردد بين أمرين، تقول يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. فمثلا لو أن إنسان اعتدى عليه رجل، والمعتدى عليه رآه شخص وأمامه شخصان، ورأى أحد الشخصين يتحرك والآخر ساكن، فلما طلب للشهادة قال أنا رأيت شخصين لكني أرجح أن الأيمن الذي هو فلان الطويل مثلا حتى أسلم أنا هو الذي اعتدى لأني رأيته يتحرك، وأما الأيسر القصير فإنه لن يتحرك. هذا إدراك. وراجح وأدرك أو شك في الأمرين، لكن ترجح عنده أحدهما بقرينة، ربما تكون قرينة خطر، ربما أن هذا المتحرك مثلا تحرك لغرض آخر، وأن هذا الساكن هو الذي اعتدى وكان معه مثلا مسدس أو غيره ضرب به دون أن يتحرك. لكن الإنسان يبني على غالب ظنه أو على ظنه الراجح، فهذا يسمى ظنا. إذا جاز أو احتمل وجود الأمرين لكن أحدهما أظهر من الآخر، يعني أقوى من الآخر، كان هذا هو الظن. ولهذا قالوا في تعريفه المقابل للتعريفات التي ذكرتها للعلم والجهل: الإدراك المتردد بين شيئين مع ترجيح أحدهما. الإدراك المتردد بين شيئين مع ترجيح أحدهما، تردد بين شيئين ورجح أحدهما لسبب من الأسباب. المرجوح يسمى وهم. المرجوح يسمى وهم، وهو القسم الرابع. ويقال الإدراك المتردد بين شيئين مع عدم الترجيح أحدهما، فالذي لم يرجح يسمى وهم. الطرف المرجوح يسمى وهما، وهذا لم يذكره المؤلف هنا في الورقات. ثم قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك هو المرتبة الوسطى بين الأربعة السابقة، فإنه لا إدراك فيه، أو فيه إدراك متساوي، صواب يقال فيه إدراك متساوي الطرفين، كما إذا في الحالة السابقة والمثال السابق رأى شخصين كلاهما تحرك، فقال أنا رأيت شخصين تحرك أمام هذا المصاب أو المعتدى عليه، لكن لا أدري أيهما، لا أريد أن أتحمل إثما، لا أدري، لكن المسألة محصورة في شخصين فلان وفلان، لكن لا أدري أيهما اعتدى عليه، فهذا يسمى شك. ويقال له في التعريف المقابل للتعريفات السابقة: الإدراك المتردد بين شيئين مع تساوي الطرفين. الإدراك المتردد بين شيئين مع تساوي الطرفين. فائدة، وهي أن أهل اللغة يتساوى عندهم الظن والشك، لكن هذه التفريقات أو الفروقات بين الظن والشك هي فروق اصطلاحية. أما أهل اللغة فإنهم الشك عندهم والظن سواء، كما نبه على ذلك الفيومي في المصباح المنير وسبقه غيره من أهل اللغة. فإذن أهل اللغة لا يفرقون بين الظن والشك، هما عندهم بمرتبة واحدة. نعم. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. في بعض النسخ وعلم أصول الفقه، زيادة وعلم أصول الفقه، لكن ما في هذه النسخة أدق، قوله وأصول الفقه أدق من قوله وعلم أصول الفقه، لأنه قال هنا طرقه، فالأصول حقيقة هي الطرق، هي طرق العلم المعروف بالأصول، هي تسمى أصول الفقه، فالواجب والمندوب والمحرم وكذلك القرآن كدليل من الأدلة المستخدمة في أصول الفقه والتي يدرسها أهل الأصول، والسنة والإجماع، كل هذه تسمى أصول الفقه التي هي المعلومات الواردة فيه. ولهذا قلت لكم أن تعبير هذه النسخة أدق، لأن قال أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أما العلم بها فهو علم أصول الفقه، العلم بها هو العلم نفسه، علم الأصول. قال إمام الحرمين في البرهان: إن أصول الفقه هي الأدلة الكلية نفسها، إن أصول الفقه هي الأدلة الكلية نفسها، وترتيب هذه الأدلة وليس معرفة هذه الأدلة الكلية. هذا تصريح من إمام الحرمين بما اختاره هنا. وبهذا قال الرازي في المحصول وابن قدامة في الروضة كلهم قالوا إن أصول الفقه هي طرقه أو أدلته الكلية. لكن بعض الأصوليين كالبيضاوي في المنهاج وكذلك ابن الحاجب في المختصر وتبعهما أيضا جمع من الأصوليين قالوا إن أصول الفقه هو المعرفة، وهذا تدقيق زائد لا نريد أن نطيل فيه، لكني أشرت إليه لما اختلفت النسختان لنبين أن ما في هذه النسخة صح لأنه أيده في البرهان. هناك نسخة أخرى فيها زيادة، ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. هو قال هنا في التعريف طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. الطرق نص كثير من الأصوليين على أنها الأدلة التي يستدل بها الأصوليون، والمتفق عليها منها أو اتفق عليه منها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمختلف فيها كثير، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 دليل، ومنها الاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وغيرها. فهذه الطرق هي الأدلة أو هي أصول الفقه، هي الأدلة التي يستدل بها في أصول الفقه أو هي أصول الفقه. أما الواجب والمندوب وغيرها من المباحث الأخرى التي سيذكرها المؤلف، الصواب إن هذه تدخل تحت قوله وكيفية الاستدلال بها. إذا عرفت ما هو الواجب عرفت كيف تستدل بالآية على الوجوب، إذا عرفت ما هو المندوب عرفت كيف تستدل بهذا الحديث على النبذ مثلا ونحو ذلك. إذن أصول الفقه أو طرق الفقه التي ذكرها هنا المقصود بها الأدلة، سواء كان الأدلة المتفق عليها أو الأدلة المختلف فيها. أما قوله هنا وكيفية الاستدلال بها فهي المباحث الأخرى التي يبحثها الأصوليون، يبحثها الأصوليون في كتبهم، وسيذكر المؤلف طرفا منها بعد قليل. قال في البرهان كما ذكرت لكم قبل قليل: وما يتبع ذلك من أحوال المجتهدين. وهذا يدلنا على أن التعريف فيه نقص، ولهذا زاد فيه بعض الأصوليين أو كثير من الأصوليين أن أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. زادوا هذه اللفظة التي عناها الجويني في كتاب البرهان بقوله: وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. المستفيد هو المجتهد، لأنه لا ينظر في الأدلة ولا يستخرج الأحكام منها إلا مجتهد. فالبحث في أحكام المجتهدين وأحكام الاجتهاد والتقليد ولواحقها يعتبر داخلا في قولهم وحال المستفيد. فيصبح التعريف طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا التعريف لأصول الفقه هو التعريف اللقبي، لأن التعريف لأصول الفقه كما ذكرت لكم في يوم أمس مكون من جانبين: الجانب الأول التعريف الإضافي أو تعريف الجزئين الذي ذكرناه في يوم أمس، تعريف أصول على حدة والفقه على حدة، والثاني التعريف اللقبي، ومعناه أن نعرف هذا العلم بلقب يعرف به ويخصه دون غيره، يعرف به ويخصه دون غيره. قوله هنا على سبيل الإجمال أراد أن يخرج الفقه، لأن الفقه يبحث في الأدلة على سبيل التفصيل، أما البحث في أصول الفقه في الأدلة على سبيل الإجمال، يعني كيف يستدل بالقرآن، ما هي الضوابط والشروط الواجب توفرها للاستدلال بالحديث ونحو ذلك من الأشياء. فقوله هنا إجمالا يعني دون تعرض للأدلة التفصيلية، وإنما البحث الإجمالي لكيف يصح الاستدلال بهذه الأدلة التي ذكرناها. نعم. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. قال: وأبواب أصول الفقه. في بعض النسخ قال: ومن أبواب أصول الفقه، ولعل هذه أدق، قوله ومن أبواب أصول الفقه هذا أدق، لأنه ذكر هنا بعض الأبواب ولم يذكر جميع الأبواب. وهذه الأبواب سيذكرها المؤلف بالتفصيل، ولهذا لا نتعرض لها هنا. قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام. يمكن أن نقول: وأبواب أصول الفقه أقسام، ثم نقول: الكلام والأمر والنهي وغير ذلك. وإن كان هذا سيشكل بما سيأتي في نص المؤلف، لكن لأن الكلام هو مبحث من مباحث الأصول وليس فقط أقسام الكلام. إن كانت أقسام الكلام تبحث، لكن المبحث الأصلي هو الكلام، يبحث ويتعرض الأصوليون لتعريفه ولأقسامه ولغير ذلك كما هو معروف في كتب الأصول. ويمكن نقول: وأبواب أصول الفقه، ثم نقول أقسام الكلام، بناء على ما سيذكره المؤلف بعد قليل، بأن أول قسم من الأقسام حينما سيأتي بالتفصيل قال: فأما أقسام الكلام إلى آخر الكلام. والأمر في هذا واسع. بعض الشراح قال: إن المؤلف ذكر 20 بابا، ولو تأملت الأبواب وعددتها على سبيل التفصيل لوجدتها 20، لكن الصواب كما سيأتي أيضا في كلام المؤلف أنها ليست 20، لأنه جمع بين بعضها. فمثلا الأمر والنهي جعلها بابا مستقلة، العام والخاص، وهكذا الناسخ والمنسوخ. فلو تأملنا لوجدنا أنها 15 بابا، التي سيفصلها نجد أنها 15 بابا. والأمر أيضا في هذا واسع، لكن ينبغي أن تعلم أن أبواب الأصول أكثر مما ذكره المؤلف هنا، وإنما ذكر المؤلف بعضها وأدخل بعضها في بعض. علماء الأصول يقسمون أبواب الأصول من حيث الجملة إلى 4 أقسام. هذه الأقسام 4 تنتظم جميع الأبواب، يقسمونها إلى مقدمات، وإلى أدلة، وإلى دلالات، وإلى ترجيحات. وإن كانت التسمية تختلف من كتاب إلى كتاب، لكن هذا ما عليه أشهر وأبرز الأصوليين بعد استقرار العلم. فالمقدمات يذكرون فيها هذه التعريفات التي ذكرها المؤلف، ويذكرون فيها مباحث الحكم ومباحث التكليف، ويذكرون فيها أيضا بعض المقدمات التاريخية للتعريف بهذا العلم، أو المقدمات المنطقية التي ينبني على فهمها فهم مصطلحات الأصوليين ونحو ذلك. هذه تسمى مقدمات، يذكر فيها أشياء تقدم قبل الدخول في أبواب الأصول الرئيسة، كما ذكرت لكم من مباحث الحكم ومباحث التكليف والتعريفات والمقدمات التاريخية والمقدمات الكلامية أو المنطقية. أما مباحث الأدلة فيدخل فيها الأدلة المتفق عليها كما ذكرت لكم قبل قليل، والأدلة المختلف فيها. تنتظم جميع الأدلة التي يستدل بها أهل الأصول. وهذا القسم هو جوهر العلم، جوهر العلم، لأنه هو المقصود بالعلم. إنما يقصد بالعلم هذه الأدلة التي هي أدلة الشريعة التي يستدل بها على الأحكام. والثالث مباحث الدلالات، مباحث الدلالات اللفظية، وتنتظم كثيرا مما ذكره المؤلف هنا كالأمر والنهي والعام والخاص والمجمل المبين المنطوق المفهوم الظاهر إلى غير ذلك. هذه تسمى دلالات الألفاظ. ومعنى دلالات الألفاظ يعني على ماذا تدل الألفاظ، على ما تدل الألفاظ العربية. فإن الأدلة التي هي القرآن والسنة وغيرها غالبا هي ألفاظ، قول الصحابي ونحوه هي ألفاظ. فبحث الأصوليون في دلالات الألفاظ حتى يعرفوا كيف يصلون إلى الحكم من خلال فهم هذا النص على ضوء هذه الدلالة. فالأمر مثلا قالوا يدل على الوجوب بشروط وضوابط، سيأتي إن شاء الله إشارة لشيء منها. النهي يدل على التحريم مثلا، العام يجب أن يحمل على عمومه، الخاص يخرج من اللفظ العام ويستثنى ونحو ذلك. مباحث الدلالات أيضا من المباحث الطويلة والرئيسة في الفن، وإن كانت هي سند ورفد للأدلة. مباحث الترجيحات هي مباحث تكميلية يقصد بها معرفة ترتيب الأدلة كما ذكر قبل قليل الجويني في الكلام الذي نقلته من البرهان حينما قال في تعريفه وكيفية الاستدلال بها، قال ترتيب الأدلة، ترتيب هذه الأدلة، إن أصول الفقه هي الأدلة الكلية نفسها وترتيب هذه الأدلة. ترتيب الأدلة إذا اجتمعت أو إذا تعارضت، وكيفية الجمع بينها إذا أيضا تعارضت ونحو ذلك، هذا يسمى الترجيحات. ويلحقون به أيضا أحوال المجتهدين، لأنهم هم الذين ينظرون في هذه المسائل، أعني المسائل المتعارضة أو الترجيحات، هم الذين ينظرون إليها ويرجحون بعض الأدلة على بعض. هذا مجمل الأصول ينحصر في هذه الأقسام الأربعة. نعم. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. قلت فإيش؟ فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. يتركب بالكاف ولا بالتاء؟ يتركب بالكاف. نعم. عندكم أنتم بالتاء؟ يتركب بالتاء. إيه؟ الصواب ما في هذه النسخة التي قرأ القارئ يتركب بالكاف، و ترتب هنا أو يترتب هنا هذا سهو، المقصود التركيب. وإن كان الترتيب أو الترتب قد يأتي بمعناه، لكن الأصوب والأصح هو أنه يتركب، يركب من اسم وفعل، يركب من اسم وحرف ونحو ذلك. هذا التقسيم الأول للكلام. قال هنا: فأما أقسام الكلام، ولم يذكر المؤلف في شيء من مباحث الكلام غير التقسيمات التي سيذكرها هنا وفيما بعد. وهذه التقسيمات هي لب الكلام عن الكلام، الكلام عن مبحث الكلام. فهذا التقسيم الأول للكلام عند المصنف من حيث ما يتركب منه الكلام، من حيث ما يتركب منه الكلام. قال: يشترط أن يتركب من اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسمان، أو اسم وحرف. إذن لابد من شيئين، من التركيب لا يمكن أن يكون مع الواحد، لابد أن يكون من شيئين. ولهذا أقل ما يتركب من الكلام مفروض يقول من شيئين، لكن للاختصار حذفها وقال اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. ومعنى هذا أنه يتركب من ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة ونحو ذلك، لكن أقل ما يتركب منه الكلام شيئان اسمان إلى آخر. هنا قيد مهم لم يشر له المؤلف، وهو أن الكلام لا بد مع تركبه من شيئين أن يكون مفيدا، لأن الكلام هو لفظ مفيد كما عرفه النحاة. هذا قال ابن مالك: لفظ مفيد كلامنا، لفظ مفيد كالثقل، فلا بد أن يكون مفيدا. وهذا القيد لم يذكره المؤلف، ولعله تركه لوضوحه. مثال تركبه من اسمين: زيد قائم، زيد قائم، زيد اسم وقائم خبر، اسم وفعل يقوم زيد أو زيد يقوم، فعل وحرف لم يقم زيد، لم حرف جزم يقم بدون زيد حتى ما تكون ثلاثة، لم يقم، والاسم والحرف نحو قولهم يا زيد. هذه أمثلة الأربعة: اسمان زيد قام أو قائم، زيد قائم، وفعل واسم وفعل زيد يقوم، والحرف مع الفعل لم يقم، والحرف مع الاسم يا زيد. تركبه من اسمين أو من اسم وفعل لا خلاف فيها. أما تركبه من فعل وحرف ومن اسم وحرف ففيها خلاف، والجمهور على أنه لا يتركب من الفعل والحرف ولا من الاسم والحرف، وذلك أنه لا بد من تقدير، والمقدر دائما بمثابة المنطوق. فمثلا إذا قلت لم يقم، لا بد من تقدير ضمير المستتر وهو هو، فأصبح مركبا من ثلاثة، يعني المقدر كالمنطوق وإن كان محلوفا. قالوا ويا زيد، هذا الحرف نائب عن فعل هو أدعو، ولهذا هو مركب من فعل واسم وليس من حرف واسم. هذا رأي جمهور العلماء أنه لا يتركب إلا من اسمين أو اسم وفعل. غرض المؤلف هنا كما هو ظاهر الصورة الظاهرة، وهو أنه يتركب في الظاهر دون نظر إلى التقديرات من هذه الأربعة، وأضاف لها الحرف والاسم والحرف والفعل، ولم يقصد تدقيق النحاة الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنه ينظر إلى المقدر كأنه ظاهر. نعم. الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. نعم. وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم ومن وجه. قال: الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا وجه آخر لتقسيم الكلام، فالأول قلنا من حيث ما يتركب من الكلام، هذا من حيث مدلول الكلام، على ماذا يدل الكلام؟ ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرها المؤلف. قال: إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. الأمر ما يدل على طلب الفعل، والنهي ما يدل على طلب الترك. الأمر مثل قم، قم هذا كلام لأنه مكون من فعل ومن ضمير مستتر تقديره أنت. ولا تقم هذا مثال النهي، فالأمر هو طلب الفعل ما يدل على طلب الفعل، والنهي ما يدل على طلب الترك. أما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب، مثل جاء زيد يحتمل الصدق والكذب. أما الاستخبار فهو نحو الاستفهام، لأنه طلب الخبر، فإذا قلت هل قام زيد فأنت تطلب الإخبار عن زيد، هل هو قائم أم لم يقم. فالاستفهام استخبار وإن كان أدخل بعضهم في الاستخباء كما سأذكر بعد قليل أشياء أخرى، لكن من أهم أنواعه الاستفهام، نحو هل قام زيد، فإنه طلب الإخبار عن قيام زيد. ذكر الجويني في البرهان أن هذا تقسيم علماء الأصول الأقدمين، أن هذا التقسيم لعلماء الأصول الأقدمين، اللي هو تقسيم الكلام من هذه الناحية من ناحية مدلوله إلى أربعة أقسام، قال هذا تقسيم علماء الأصول القدماء، وأما المتأخرين فزادوا أقساما حاولوا بزيادتها القدح في حصر الأولين للكلام. قال المتأخرون زادوا أقساما حاولوا بزيادتها القدح في حصر الأولين للكلام في هذه الأقسام. ثم ذكر بعض ما زادوه، قال زادوا التعجب والتلهف والتمني والترجي والقسم والنداء والدعاء، زادوا سبعة أقسام: التعجب والتلهف والتمني والترجي والقسم والنداء والدعاء. ثم بعد أن نقل كلاما طويلا عن أبي إسحاق الأسفرايني في نقل هذه الأقسام التي زادها المتأخرون، قال والوجه عندي أن يقال الكلام طلب وخبر واستخبار وتنبيه. قال يعني رجح أن الكلام ينقسم إلى أربعة، هذا عند الأصوليين يا إخوة، ينقسم إلى طلب ويدخل فيه الأمر والنهي، وينقسم إلى خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، واستخبار وأدخل فيه التنبيه وأدخل فيه الاستفهام والتمني، لا أدخل فيه آسف الاستفهام والتمني، وإلى تنبيه وأدخل فيه أشياء أخرى منها التمني، لا منها الترجي والقسم وأشياء لا أذكرها الآن، لكنه حاول أن يدخل الأقسام التي ذكرها قبل في هذه الأربعة. ثم قال هنا وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، إلى تمن وعرض وقسم. هذا يدلنا كما قلت لكم قبل قليل على أن الورقات، ويؤكد وهذا معروف أيضا في تأريخ تأليف الورقات، أنه ألفها قبل البرهان، وأن البرهان متأخر عنها، لأنه لو كان قد ألف البرهان قبلها ربما اقتصر على ما ذكره من الأربعة وعدل فيها بحسب ما ذكره من البرهان. هذه الزيادة ليست في بعض النسخ، حذفت من بعض النسخ، وهذا التقسيم اللي هو القول وينقسم أيضا هو تقسيم تابع للأول، أي من حيث المدلول، من حيث المدلول. والتمني هو طلب ما يعسر أو يتعذر، طلب ما يعسر أو يتعذر، مثل ما يعسر قول الله تعالى عن الذين تمنوا مثل ما لقارون حينما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا تمني لأنهم تمنوا شيئا يعسر ويصعب حصوله، فالتمني هو طلب ما يعسر أو يصعب أو طلب ما يتعذر. ومثال طلب ما يتعذر قول الكافر نسأل الله العافية في يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا، هذا أمر متعذر، انتهى الأمر، فلا ينفع التمني هنا. فالتمني إذن طلب ما يعسر ويصعب أو طلب ما يتعذر. وأما العرض فهو الطلب برفق، العرض هو طلب برفق، كأن تقول ألا تبيت عندنا، كأنك تترفق وتلتمس من أن يبيت عندك. وأما القسم فهو الحلف، وهو واضح نحو قولك والله لا أفعلن كذا أو لا أفعلن كذا أو نحو هذا. أما المشهور عند النحاة وأهل اللغة فهو أن الكلام ينقسم إلى قسمين فقط، إلى خبر وإلى إنشاء، ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، وتدخل الأنواع الأخرى في هذين القسمين. وأرى أن الساعة قد جاوزت القدر المحدد لنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعطيكم اليوم 5 دقائق لأن عندي موعد، فنعطيكم 5 دقائق للأسئلة، فمن عند السؤال يتفضل في الموضوع أيضا. ما في شيء، تفضل يا أخي. نعم، تعريف الشك قلنا هو الإدراك المتردد بين شيئين دون ترجيح لأحدهما. نعم نعم، تعريف الدليل في اللغة في الاصطلاح هو ما يتوصل به إلى مطلوب خبري أو بصحيح النظر فيه، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذه الأسئلة يقال لها أسئلة الاستدراك، وبعض المشايخ أو الإخوان في التدريس يقال الذي يعرف يعلم الذي لا يعرف، فنحيلكم إلى من كتب. لكن إذا في أسئلة أخرى غير هذه في الدقائق الثلاث الباقية لا حرج. نعم، يأتي الظن بمعنى العلم ويتناوبان أيضا، يأتي العلم أحيانا بمعنى الظن، لكن كلها تعبيرات مجازية. لكن الصواب أو المعمول به عند الأصوليين أنها كل واحد منها في الاستعمال في الأحكام فيما وضع له تعريفه في الاصطلاح. لكن في القرآن وردت آيات كثيرة فيها ظن لكنه علم، وهذا من الاستعارة وليس مقصودا به المصطلح المعروف عند الأصوليين. نعم، مع نعم ربما يكون هذا، أنا ما مر علي هذا قريبا، ربما مر علي قديما ونسيته فإني كثير النسيان، لكن ما مر علي في أثناء التحضير ولهذا لا أذكر أو لم أذكر. نعم، في شيء آخر؟ طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. جزاك الله. السلام عليكم.